والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من الكوكب الساطع إمام السيوطي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الكتاب الأول القرآن الكريم، والعلوم المتعلقة به كثيرة حتى وصلنا إلى مبحث العام والخاص، وانتهينا من مبحث العام ثم انتقلنا إلى مقابله وهو الخاص، وأخذنا طائفة من مسائله إلى أن وصلنا إلى قوله والأكثرون حجة وقيل لا وقيل إن خصصه ما اتصل، والأكثرون حجة والأكثرون من الأصوليين أن المخصوص حجة، يعني في الباقية حجة، إذا خص منه شيء فالذي خص منه هذا لا يعرف حجة. وقيل لا، وبعضهم قال لا، ما دام خرج منه شيء لا يكون حجة إلا بقرينة أو بدليل آخر. وقيل إن خصصه ما اتصلا حجة، وإن كان غير متصل ليس بحجة، يعني أنه إن خص بمتصل كالشرط والاستثناء يكون حجة في الباقي وإلا فلا. وقيل غير مبهم، وقيل إن خصصه غير مبهم يكون حجة، وإن خصصه مبهم قلت المشركين إلا بعضهم مبهم، وقلت المشركين إلا الذمي هذا معين. وقيل في أقل جمع، وقيل في أقل جمع، إيش عندكم هنا؟ ها؟ وإيش بعده؟ دون ما فوق، هذه الكلمة هي السابقة. وقيل في أقل جمع، إذا كان أقل جمع دليل حجة، دون ما فوق، دون ما فوق أي دون ما، دون ما فوق ذلك هذا لا يكون حجة، أقل الجمع يكون حجة ومع ذلك لا يكون حجة. وقيل إن عنه العموم أنبأ، إن دل العموم على عليه يكون حجة، إذا كان يدل عليه اقتلوا المشركين هذا المشرك هذا يدل على الذمي وغيره، فإذا يكون حجة لأن اللفظ عامه. وأما إذا لم يدل عليه فلا، مثل والسارق والسارقة، السارق على أم السرقة يدل، وأما أن يدل على من سرق ربع دينار من حفظ مثله إلى آخر الشروط فهذا لا يدل عليه إلا بدليل آخر. فإذا قالوا إن أنبأ العموم عنه يكون دليل حجة وإلا فلا. والخلف أي هذا الخلاف الذي ذكرناه، الأقوال هذه كلها ممن ذا تجوز الرأى، ممن ذا المخصوص تجوز الرأى، ممن جعله مجازا لأنه اختلف في حقيقة هل هو مجازا أم حقيقة، فهذه الخلف كلها لا تجري إلا على قول من يراه مجازا، أما على قول من يراه حقيقة فهو حجة بدون خلاف. أشار بهذه الأبيات رحمه الله تعالى بهذه الأبيات من البيت الثالث والثلاثين إلى خامس والثلاثين إلى أنه اختلف في العام إذا دخله التخصيص، هل هو حجة للباقي بعده أو لا، أو ليس حجة على مذهب الأول. نعم حجة للباقي، اقتلوا المشركين إلا ذمية، هذا ما يدل على جميع المشركين سوى المخصوص، وعليه الأكثرون على هذا القول لأن لاستدلال الصحابة به من غير نكير، الصحابة كانوا يستدلون بهذا، سواء خص بمعين كقتل المشركين إلا زيدا معين هذا، أو بمبهم كقتل المشركين إلا بعضهم هذا مبهم بعض، الثاني القول الثاني نعم حجة متى إن خص بمتصل، إذا كان مخصص متصلا كالاستثناء كشرط واستثناء، وإلا فلا، إن كان منفصلا فلا. وعليه الكرخي من الحنفية. الثالث نعم إن خص بمعين فقتل مشركين لا زيدا، وإن خص بمهم فلا. الرابع حجة في أقل جمع، أقل الجمع حجة لأنه متيقن، لأنه ما يخرج شيء دون ما زاد عليه. أما أكثر لجمع لا، لماذا؟ لأنه غير متيقن، لأنه مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قرص الصاء. هذا قول رابع. الخامس حجة في الباقي إن أنبأ عنه العموم، إن دل عليه العموم يكون حجة في الباقي، مثل قتل المشركين فإنه ينبئ عن الحربي، المشركين بالرجل الحربي بتبادل الظلم إليك الذمي كما يدل على الذمي، فإذا خرج بقي حجة في الحرب، فإذا خرج الذمي بقي في الحربي، بخلاف ما لا ينبئ عنه العموم، العام لا يدل عليه ما يخبره له. والسارق والسارقة هذا يدل على مطلق السرقة ولا يدل على سرقة ربع دينار، فإنه لا ينبئ عن السارق لقدر ربع دينار ربع دينار فصاعدا من حيث مثله، هذه لا جاءت من دليل خارج، كما لا ينبئ عن السارق لغير ذلك، كما لا ينبئ عن السارق لكثير من المال مثلا أو أقل من الربع، فإن خرج لم يكن حجة للباقي، فإذا أخرجنا إلا كذا لا يكون حجة للباقي إلا بدليل خارج يعني للشك فيه باحتمال قيد آخر لأن يعني نشكه فيه. السادس غير حجة مطلقة، لا يكون حجة أبدا، ومعناه أنه يسير مجملا لا يستدل به في الباقي إلا بدليل، معناه أنه ليس إلغاء نهائيا وإنما يحتاج إلى دليل حتى يكون دليلا عليه، إلا بدليل الشك فيما يراد منه الاحتمال أن يكون قد خص بغير ما ظهر. هذه أقاويل ستة كلها جارية للاحتجاج للمخصوص، هل هو يدل يكون حجة أم لا. وقوله والخلف إلى آخر أشار به، لأن الاختلاف المذكور إذا قلنا إنه مجاز، أما أنا أقول بأنه حقيقة فهو حجة مطلقة، على كل الأقوال يكون حجة لأن الحقيقة يعني لا يخرج من شيء منها شيء. أيضا من المسائل المتعلقة بالباب البحث عن العمل بالعام دون بحث عن مخصص، إذا سمعت الدليل العام تعمل به، أو يلزمك أن تبحث عن مخصص فإذا فقدته تعمل به، هذا هو الأقل. وفي حياة المصطفى يجوز أن يؤخذ بالعام بغير البحث عن مخصصين. وبعدها على الأصح يقول اختلف العلماء على أن العم هل يعمل به على عمومه أم لا، إذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا يحتاج لي ما يحتاج إلى البحث مخصص بالعام للتخفيف بالوزن بغير البحث عن مخصص. وبعدها على الأصح، والأصح أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الإنسان دليلا عاما يسعى أن يعمل به، لا يحتاج إلى أن يبحث هل له مخصص أم لا، لأن ليه؟ لأن الأصل عدم التخصيص، فإذا وجد مخصصا يعمل بمخصص لكن على عمومه يجري. والظن يكفي في الذي رجح، الذين قالوا لا بد من التخصيص لماذا نعرف أن المخصص موجود وغير موجود، قالوا الظن يكفي، يعني إذا كان إنسان قادرا على يعني طلب البحث عن أدلة فبحث فقال استغسلت ظني، ليس يقين، يقين ما هو مستطاع، يعني حسب ظني ما له مخصص يكفي هذا، ولا يحتاج أن يقول أنا قطعت بأنه لا مخصص له، لا، بل الظن يكفي في مثل هذا، يكفي الظن. يعني الذين قالوا لا بد من البحث عن مخصص حتى يعمل به قالوا إذا قال العالم الذي يحتج بالعام يعني بحثت فلم أجد يكفي ظن ظن وقام لي لا يعتبر لي اليقين. إلى هنا سرنا أو تجولنا في أقسام العمومات واختلاف العلماء في تلك الأقسام كلها وترجيح الراجح منها وأدلتها، ثم ننتقل مخصص البيت هذا الظاهر أنه من بعد الباب بعد الترجمة لكنه قدمه لكن عدلناه في النظم الجديد هذا سيأتي أطبعنا الآن عدنا طبعا المثل المجرد سيأتي إن شاء الله. الظاهر أن في تلك النسخة أرسلناه إنك إيش مقدم ولا مؤخر هذا في نسخة ويعني معناه أنه في بحث العام يعني في آخر العام اسمعني هذا بعد التخصيص ولا بعد المخصصات بعده ايوه لا انت عندك ايش هاتك هذه النسخة القديمة المبهدلة هذه النسخة التي طبعناها وين هو ما في مخصصة في الترجمة لا ها؟ اسماني مخصصة ما في هذا أنا نقلتها من الجديد عجيب المخصصات اسماني مخصصة الاتصال لا هذا غلط غلط هذا حذف الترجمة لكن الترجمة تقدم على هذا البيت هذا البيت مؤخر بعد الترجمة بعد الترجمة أنا أقول اسمان ما خصص الاتصال خمسة أنواع خمسة أنواع وبانفصال هذا يؤخر بعد الترجمة وفي النسخة الجديدة هناك ستأتي مؤخر قال اسمان ما خصص يقول المخصصات أي هذا بعد أن بين التخصيص وأنواعه وتعريفه واختلاف العلماء فيه أراد أن أبين ما هو المخصص للعام فهو أنواع هذا الباب أقول بهذا المخصصات أي هذا مبحث المخصصات ففي الصيف مخصصات الذي يخصص العام اسمان ما خصص هذا هو أول البيت أي المخصص اسمان متصال أحدهما المخصص متصل فالاستثناء قام القوم لله زيدا خمسة أنواع وهذا خمسة أنواع والانفصال الثاني المنفصل أي الثاني المخصص المنفصل فمنها الاستثناء وهذا للأول هذا للمتصل الأول هذا مخصص متصل فمنها الاستثناء الإخراج بما يفيده من واحد تكلم وقيل مطلقا ووصل وجب عرفا ولفصل وعباس ذهب قيل لشهر ولعالم الأبد وسنتين عن مجاهد ورد وعلم جبير ثلث عام يأتسي وعن عطاء وحسن في المجلس وقيل قبل الأخذ في كلام وقيل إن بقصد وقيل إن يقصد بالكلام وقيل في كلامه جل فقط والقصد من رأى اتصاله شرط هذا إلى هنا يعني استثناء يقول المخصص الأول الاستثناء المخصص من خمسة أنواع منها الاستثناء القسم الأول الاستثناء مخصص قام زيد قام القوم إلا زيد ثم فسره بقوله الإخراج أي تعريف الاستثناء هو الإخراج بما يفيده من عذر الاستثناء بإلا إحدى أخواتها من واحد بشرط أن يكون المتكلم واحدا. هذا هو الصحيح. المتكلم نفسه المستثنى ولا هو الذي ذكر المستثنى منه؟ تكلم عن الواحد تكلم المتكلم الواحد ما المتكلم الواحد. وقيل مطلقا قال في حديثه إلا الإذ خير. وقيل مطلقا سواء كان متكلم واحد أم لا يجوز. وقيل مطلقا وواصله وجب أي من أحكام من شرط الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام لا يفصله بفاصل. قام القوم يعني أنت طالب ثلاثا إلا اثنين إلا اثنين هذا لازم يكون متصل. ويجب عرفا وذلك على حسب العرف. العرف إذا قال هذا متصل وهذا منفصل ينبني عليه. وللفصل ابن عباس ذهب. أما ابن عباس رضي الله عنهما يجيز أن لا يكون متصلا يجوز بعد فصل بعد يوم بعد يوم بعد شهر لو استثنى إلا كذا يجوز عنده. قيل للشهر ثم قيل نقل عنه مدة الشهر جائز. ولعلي قول آخر إلى عن بعد السلام قال إلا كذا. والأبد قول آخر رأي آخر أيضا لأبد إلى أن يموت. وسنتين عن مجاهد ورد مجاهد قال لا سنتين وإيش فائدة. وابن جبير ثلث عام يأتسي. وابن جبير سعيد بن جبير ثلث العام ثلث العام كم ثلث العام ها أربعة أشهر يسير. وعن عطاء وحسن حسن البصري في المجلس إذا تفرق المجلس ما يعمل في المجلس سواء طال أو قصر يجوز عنده. وقيل قبل الأخذ في كلامه وقيل في مجلس بشرط أن لا يبدأ بكلام آخر ولو طال ساكت يجوز إذا كان المجلس. وقيل إن يقصد في الكلام وقيل يعمل الاستثناء إذا كان مقصودا في أول الكلام أنت طالق ثلاثا ومن نيته قال إلا اثنين. أما إذا لم ينوي وتكلم لا يؤثر عند هؤلاء. وقيل في كلامه جل فقط وبعضهم قال لا هذا في كلام الله سبحانه وتعالى يعني نشترطه. أما في كلامه فلا لأن الله لا يخفى عليه شيء. أما الإنسان يكون غافلا ذاهلا فلا يشترط ذلك. والقصد من رأت تسأل وشرط. والقصد الذي قلناه ليش أن يقصد الاستثناء من الكلام الذين شرطوا اتصاله يشترطون قصده فإن لم يقصد بطل عندهم. أما الذين لا يشترطون اتصاله كابن عباس ومن جاء بعده فهؤلاء لا يشترطون أن ينوي ولا ينوي بل إذا بدا له يقول إلا كذا يجوز عندهم. هكذا كل هذا متعلق بالمخصص الأول. المخصص الأول هو إيش على الاستثناء وتعريفه هو الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها من متكلم واحد ما لولاه لدخل من متكلم واحد وقيل لا يشترط إلى آخره. قال البيت شروح لهذه الأبيات أشار رحمه الله بهذه الأبيات إلى بيان أنواع القسم الأول هو المخصص المتصل وهي خمسة أشياء. الأول استثناء وهو الإخراج من متعدد بما وضع له كإلا وخلا وعدا وحشا وسوى وغير. واختلف في اشتراط كون المتكلم واحد على قوله الأول نعم هو الأصح لازم يكون متكلم واحد. الثاني لو اشترط فقول القائل إلا زيد عقب قول غيره رجال استثناء على الثاني لغو على الأول يعني متكلم مختلف. وقوله ووصل وجب إلى آخره أشار به الاختلاف وجوب اتصاله وعدمه. الأصح وجوب اتصاله عادة فلا يضر اتصاله بنحو تنفس أو سؤال هذه عادة لا تنقل منفصل سؤال أخذه سؤال وبعد السؤال قال إلا كذا. وهو قول جمهوره الذي استقر على العمل لأنهما في حكم جملة واحدة ولولا ذلك لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث لجواز الاستثناء بعده. ويقال من غريب ما نقل من الحكايات أن أبا جعفر جاء أبو منصور الشيخ أبو جعفر منصور هذا العباسي كان يرى مذهب ابن عباس صحيحا، فسمع أن أبا حنيفة يخالفه في مسألة يخالف ابن عباس، فاستجاب وقال أنت كيف بأي يعني علم أن تخالف حبر الأمة بحر الأمة؟ قال ما هو؟ قال أنت تقول الاستثناء لا بد أن يكون متصلا، فلماذا بعد ابن عباس يخالف هذا وأنت تخالف؟ قال هذا يعني مصلحتك أنت. قال ما هو؟ قال الناس بايعوك، أليس بايعوك كلهم على خلافة؟ وخرجوا، فإذا جاز ابن عباس قال الآن كلهم قال لا إلا إذا فعل بكذا، إلا إذا أعطاني مالي، إلا كذا، وكلهم تفرقوا عليك. قال لا لا لا لا, لا أسمع أحد من سير قول ابن عباس بعد حذري. هذا كلام باطل حذر. يقال إنه خصمه بهذا إن صحت الحكاية يحكون هذا. فالحاصل إن مثل هذا لا يوجد طلاق ولا عتاق ولا كذا، يقول غضب وطلق زوجته ثم بعد سنة قال إلا كذا. فإذا لماذا؟ ما في فائدة. إذا قالوا هذا هو الذي استقر على العمل، وأما الخلافات الأخرى نذكرها للمعرفة فقط. وعن ابن عباس رضي الله عنه جواز انفصاله، ثم اختلفت الروايات عنه فقيل إلى شهر وقيل سنة وقيل أبدا، وعن مجاهد سنتين، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، عن عطاء الحسن يجوز انفصاله مجلس، وقيل يجوز ما لم يأخذ الكلام الآخر، وقيل يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام، وقيل يجوز في كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه شيء هو مراد له أولا بخلاف غيره، وقد صح نزول قوله تعالى غير أولي الضرر بعد نزول لا يستوي القاعدون من المؤمن من المؤمنين في المجلس. وقوله والقصد من رأى اتصاله شرط بنص قصد مفعول مقدما لشرط، يعني أن من شرط اتصاله اتفقوا على اشتراط نيته قبل فراغه المستثنى منه، فلو لم تعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغه لم اعتد به. ثم هل يكفي يكتفى بها قبل الفراغ أو اعتبر وجودها في أول كلام؟ قولان الصيب الأول إذا وجد قبل الفراغ يكفي. وقول عرفا أي إن المراد بالاتصال اتصال عرفي فلا يضر انفصاله بنحو تنفس أو سعال. وقول ثلث عام مضم فسكون لغة تضمها ثلث أي أربعة أشهر، وليس بين كلام وكلام والكلام إطاء، الإطاء تكرير القافية بلفظ واحد للاختلاف ومعنى واحد للاختلاف بالتكبير بالتنكير والتعريف. الله تعالى هذا كله في المتصل. ثم قال مسألة تتعلق بالاستثناء، لأن الاستثناء نوعان، استثناء متصل واستثناء منفصل. أما الاستثناء المتصل معناه إيه؟ ما كان مستثنى من جنس المستثنى منه، وأما الاستثناء المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قام القوم إلا زيدا هذا متصل، قام القوم إلا حمارا هذا منفصل. فيقول وفي انقطاع في المجاز كرسلت، وقيل بالوقف وقيل مشترك، وقيل ذو تواطؤ ومن نطق بعشرة إلا ثلاثة لحق. يقول وذو انقطاع أي الاستثناء المنقطع صاحب الانقطاع في المجاز كالسلف، يكون إيه؟ هذا مجاز مجازا لأن ليس من جنسه. وقيل بالوقف، وقال بعضهم قال توقف ليس مجازا ولا حقيقة، وقيل مشترك بين المجاز والحقيقة، وقيل ذو تواطؤ أي من المتواطئ متوافق يعني أي من المتواطئين. أشار بهذه الأبيات إلى مسألتين، مسألة أولى أن اختلف في الاستثناء منقطع وهو ما لا يكون مستثنى من جنس مستثنى منه، نحو جاء زيد إلا حمارا على أقوال، أحدها أن لفظ الاستثناء مجاز في المنقطع لتبادل غيره متصل إلى الظين، وهذا القول والأصح. الثاني الوقف أي لا يدرى حقيقة فيهما أم في أحدهما عن القدر المشترك بينهما. الثالث أنه حقيقة فيه أيضا كالمتصل لأنها الأصل حقيقة في الاستعمال، ومعنى قوله وهو معنى قوله وقيل مشترك. الرابع أنه متواطي. إيش معنى متواطي؟ أي أن لفظ الاستثناء موضوع للقدر المشترك بين متصل ومنقطع، أي المخالفة، أي المخالفة بإلا إحدى أخواتها، حذر من المجاز والاشتراك على هذا القول. يعني هذه المسألة الأولى، هل الاستثناء منقطع مجاز أو توقف أو مشترك أو متواطي؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه استشكل الاستثناء من عدد، وهو قوله ومن نطق بعشرة إلا ثلاثة، علي عشرة إلا ثلاثة، إلا ثلاثة، هذا اختلف فيه. لحق مراده على الأصح العشرة، مراده أن العشرة من حيث أفراده معتبرة، من حيث ما أفراده معتبرة، علي عشرة من حيث الأفراد، إذا نظم الأفراد تكون عشرة، ثم ثلاث أخرجت، ثم أخرجت من الأفراد الثلاثة وبقي سبعة، إذن أي سبعة، وأسند للباقي وهو سبعة تقديرا، كأنه قال علي عشرة أخرج منها ثلاثة وهي سبعة تقديرا. قال وإن كان ابتداء، وإن كان ابتداء معناه وإن كان الإسناد ابتداء للعشرة، علي عشرة وإسناد للعشرة، لكن قال إيش؟ أخرجت منها ثلاثة. والأكثر من الأصوليين قالوا المراد فيه سبعة، علي عشرة إلا سبعة، المراد بإيش؟ علي سبعة، هذا هو المعتمد عليه. تجوزا هذا مجاز، علي عشرة قال ما علي سبعة مجازا. ما هو القرينة؟ أداته القرينة إلا ثلاثة، هذا قرينة يعتبر قرينة. إذن علي عشرة ليس كذبا لأنه مستعمل في غير موضع له، وهو أريد به سبعة، علي سبعة. كلهم على كل حال سواء قلنا هذا أم هذاك إنما يجب عليه سبعة، لكن طريقة وجوب السبعة عليه هل مباشرة أم بالتأويل؟ هو هذا الخلاف. وقسمان عند صاحب التقريب، وصاحب التقريب يقول إنه الباقلاني يقول هما قسمان، أي مادة أي جملتان مستعملان في معنى واحد، لذاك بالإمراد والتركيب، علي عشرة إلا سبعة، يعني موضوع له عبارتان، علي سبعة، علي عشرة إلا سبعة، فإذا يقول هما يعتبران كأنهما جملتان. وفي العقيدة إن الخلاف يعني ما هو أصلي أو ما هو يعود له. المسألة يقول المسألة الثانية في الشرح أنه استشكل الاستثناء خصوصا في العدد، فإن المستثنى إن دخل في المستثنى منه تناقض الكلام، علي عشرة دخل ثلاثة كيف يخرج؟ حيث أثبت ثم نفي، وإن لم يدخل فكيف صح إخراجه؟ ما لم يدخل، ما لم يدخل كيف يخرج؟ وقد أجمع العربية على أن الاستثناء إخراج، فاختلف في تقديره على أقوال، أحدها أنه أريد به أفراد مستثنى منه أفراد، فإذا قلت علي لو علي عشرة إلا ثلاثة فالمراد العشرة باعتبار الأفراد إذا نظر إلى إسائه، ثم أخرج الثلاثة بقوله إلا ثلاثة، ثم أسد إلى الباقي وهو سبعة تقديرا، وإن كان إسناد قبل إخراج الثلاثة ذكرا يعني في الابتداء هو المذكور، فكأنه قال علي الباقي من عشرة، من عشرة أخرج منها ثلاثة، هذا حل المعنى، وليس في ذلك إلا الإثبات ولا نفي أصلا فلا تناقض. وهذا القول من حاجب وصعب جمع الجوامع، وفي النوم هنا أيضا ما لا إلى هذا. الثاني وعلى الأكثرون أن مراد بعشرة سبعة مجازا، علي عشرة سبعة لإطلاق اسم كل وإرادة البعض، وأداة الاستثناء قرينة لذلك وبينت مراد المتكلم. الثالث وعلى القاضي أبو بكر الباقلاني أن المستثنى والمستثنى منه جميعا يدعى لمعنى واحد، بمعنى واحد، وهو المفهوم منه آخرا، فللسبعة اثنان مفرد وسبعة عليه سبعة، ومركب وعشر إلا ثلاثة، إذن تركبان فقط. وعلى القولين لا تناقض بعدم النفي، لكن ليس فيهما إخراج، فلذلك كان مختار القول الأول بما فيه من التوفية بالأمرين، هو الإخراج وسعة المعنى. قال فقولوا له يقعد كسحائم وملاتي في علمات باب تائبة، والجملة حال من إلا ثلاثة، أي حال كونه إلا ثلاثة لاحقا لعشرة وبنصفة بحق، وعليه فيكون متعلقا بنطق أي أقر بحق. وقوله وإن كان ابتداء وإن كان الإسناد في الابتداء إلى العشرة، وصاحب التقرير هو القاضي أبو بكر المذكور بقي الله، واسم الإشارة في قوله لذاك أي لعدد السبعة. الله تعالى أيضا من المسائل لازلنا في المخصص الأول، وهو الاستثناء، عرفناه وعرفنا خلافاته، ومن جملة المسائل المتعلقة بالاستثناء، الاستثناء إخراج الإخراج بإلا من متعدد بإلا أو بإهداء أخواتها لما يكون داخلا لولا الاستثناء. طيب هذا الاستثناء كم اختلف في كمية، كم استثناء، نصفه أقل من النصف ولا كله يجوز؟ هذا هو البحث الآن. ولم يجوز مستغرق في الأشهر، وقيل قيل ولا كمثله والأكثر. والأشهر أن استغراق الجميع، استثناء الجميع ما يجوز، علي عشرة إلا عشرة باطل، لأن تكذيب لقوله علي عشرة إلا عشرة يجب علي عشرة، لأن استثناء باطل، هذا هو الأشهر. وبعضهم قال يجوز، وقيل ولا كمثله ولا مساوي له لا يجوز، والأكثر والأكثر ولا كمثله والأكثر، أكثر أكثر علي عشرة إلا سبعة لا يجوز، علي عشرة إلا ثلاثة يجوز، وكذلك أيضا مثله. وقيل لا الأكثر إن كان العدد نصا، إن كان العدد نصا لا يجوز استثناء الأكثر، علي عشرة إلا سبعة لا. وإن كان غير نص يجوز، قال قال وقيل لا يجوز من عدد، أصلا استثناء من العدد ما يجوز، وقيل لا يجوز من عدد، يعني أن بعضهم قال يجوز استثناء من العدد مطلقا. وصعاون عصفور أجاب عن قوله تعالى فلبث به إلى آخره. قال وقيل لا عقد صحيح، لا يستغنى عقد صحيح وأقل عدد عن عشرات، يعني علي مئة إلا عشرة ما يجوز، علي مئة إلا تسعة يجوز، لأنه ليس عقدا، العقد العشرات. والأصح من نفي إثبات وبالعكس وضح، هذه مسألة أخرى سنتي عليه. يقولون ولم يجد الآخرين، يعني أن مشروع عدم جواز استثناء المستغرق نحو علي عشرة إلا عشرة خلافا لشذوذ، قيل ولا يجوز مساوي أيضا نحو علي عشرة إلا خمسة هذا لا يجوز، والجمهور جوازه وهو الأرجح. وقيل لا يجوز الأكثر نحو علي عشرة إلا سبعة، والجمهور على جوازه أيضا الله تعالى. وقيل الأكثر إيش معناه؟ أشار بهذا البيت إلى أنه قيل لا يجوز استثناء الأكثر إن كان عدو صريحا كالأمثلة المتقدمة، ويجوز إن كان غير صحيح، إن كان غير صحيح إنه خذ الدراهم إلا الزيوف، خذ الدراهم إلا الزيوف وهي أكثر، هذا ليس صريحا عددا، خذ الدراهم دراهم متعددة ليس صريحا، فإذا إلا الزيوف، ولما رأها الزيوف أكثر يجوز الاستثناء، والجمهور على جوازه أيضا. وقيل وقول وقيل لا يجوز من عدد معناهم يعني أن بعضهم قال لا يجوز الاستثناء من العدد المطلق وصحاب المصفور، وأجاب عن قوله تعالى فلبث فيهم إلا 50 عاما، هذا عدد، لأن الألف يستعمل في الكثرة، ليس مراد ألف أجزاء، إنما مراد فلبث سنين عديدة، فقولك اقعد 1000 سنة أي زمانا طويلا، والجمهور على جوازه كغيره أيضا الله تعالى نور بالسماع، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقوله وقيل العدد صحيح، يعني أن وقيل استثناء العدد عقد صحيح أو 100 إلا 10 عقد صحيح، ويجوز إلا 9 إنه غير صحيح غير عقد ليس عقدا، العشرات عقود والمئات والألوف تسمى عقود. وقوله والأصح من نفي، هذا معناه والأصح من أقوال الأصوليين أو العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات ومن وعكس وبالعكس وضع، ومن النفي ومن الإثبات نفي. قام القوم إلا زيد، معناه زيد مخرج يعني من النفي من الإثبات نفي، ما قام زيد، ما قام أحد إلا زيد، وهذا بالعكس. هذا أشار بهذا إلى أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وخالف أبو حنيفة في مسألتين، ووافقه الكسائي من النحاة، فأنه ما قام أحد إلا زيد، ما قام أحد إلا زيد، وقام القوم إلا زيد، يدل الأول على إثبات القيام لزيد، وهذا هو مبنى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد فيها إثبات نفي. على هذا القول الأخير أبو حنيفة يقول الله إثبات نفي، إنما نستفيد من الأدلة الأخرى. الله المستعان، الله المستعان. المهم القاعدة النحوية أن الاستثناء من النفي إثبات نفي، وإذن التوحيد من كلمة الإخلاص مستفاد من النفي من جوهر النفي، لأن فيه نفي، والاستثناء من النفي إثبات، فإثبات التوحيد موجود يدل على إثبات كان زيد الثاني على نفي عند الأولين، وعنده لا، وزيد مسكوت عنه من حيث القيام وعدمه لا يستثنى. ومن شاء الخلاف أن مستثنى هل هو مخرج من المحكوم به فيدخل في نكده من قيام أو عدمه مثلا، أو مخرج من الحكم فيدخل في نكده وهو لا حكم له، لا حكم أي لا حكم، إذ قاعدة أن ما خرج من شيء دخل في نكده. وعلى رأي أبي حنيفة استفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع من دليل خارجي يعني. وفي المفرغ إنه ما قام إلا زيد من العرف العام، والله تعالى هذا تهافت وهذا كلام يعني ليس صحيح. الشر اعتبر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ما مجرد نفي فقط، يعني معناه ما في إله. وأما إثبات الألوهية لله لا يستفاد من هذا، هذا كلام يعني خطير. هذا كل التوحيد، كل الشريعة هدمت يعني بهذا، فيه إثبات، بل هو الصواب أنه نفي وإثبات، فيه نفي وإثبات، فإذا نفينا أثبتنا ضده لله سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بالاستثناء مخصص الأول لازلنا فيه، الاستثناءات المتعاطفات، الاستثناءات المتعاطفات، علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2، كيف يرسمه؟ يقول إن يتعدد عاطفا، إن يتعدد عاطفا للأول أو لا فريق فكل واحد بما يلي، إن يتعدد الاستثناء إذا تعدد، علي 10 إلا 4 وإلا 3 وإلا 2 بالعطف للأول، كل يخرج من الأول، علي 10 إلا 4 بقي كم؟ 6، وإلا 3 وإلا 3 أخرجناه من 6 وبقي، وإلا 2 ومن 3 2 بقي 1 هذا في العطف، إذا كان عطفا هكذا كله يكون مخرجا من الأول، مخرجا من الأول أو لا فكل واحد ما، أما إذا لم يكن عاطفا عاطف كل واحد بمال علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين كم علي عشرة فيلزمه وإن لم يتعاطف كل واحد بما يدري إلا اثنين أخرجنا إيش أخرجها من ثلاثة إلا ثلاثة أخرجها من أربعة وأربعة أخرجها من عشر بقي كم ستة يعني إذا هكذا لم يكن عطف هكذا حكم هكذا وابن مالك يقول ايه وحكم هذا القسط حكم الأول قال لما يليه ما لم يكن مستغرقا لكن إذا كان مستغرقا ما يجوز قال يقول ايه أشار بهذين البيتين إلى أن الاستثناء المتعدد إن عطف بعضه على بعض فكلها عيب الأول والمستثنى منه له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين فيلزم واحد فقط لأنه يخرج كل واحد من الأول وإن لم يتعاطف رجع كل واحد منها لما يليه ما لم يستغرقه إنه له علي عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة فيلزمه ستة لأن الثلاثة تخرج من الأربعة يبقى واحد يخرج من الخمسة يبقى واحد إيه؟ تخرج من الأربعة يبقى واحد واحد بقي يخرج من الخمسة يبقى كم أربعة وإن هذا هكذا وإن استغرق الأول فقط له له علي عشرة إلا عشرة إلا أربعة مستغرق هذا فعند ذلك فقيل يلزم عشرة لبطلان الأول والثاني تبعا وقيل أربعة اعتبارا للثناء الثاني من الأول وقيل ستة اعتبارا للثاني من الأول والمصحى في الفقه الثاني ولذا لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنين فعلى الأول يقع ثلاثا خلاص ترضحت عليه وعلى الأخير طلقة وعلى الثاني فنتان هو الأصل فقهاء يصحيحون هذا انتهى الوقت طيب إذن البحث هذا في الجمل هذا البحث هذا في الجمل يأتي وإن شاء الله سنبدأ فيه والآتي للكل بعد جمل ذواتي عاتف بحيث لا دليل يقتضي وكلا إن كل يسق لغرضي الآخر هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تفيضنا بجنتك ومن عليك ما تهون به علينا وصائبتنا واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا حيك اجعل ذلك ما يخلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا السلام عليكم ورحمة الله بعد كيف الفقع يحصل في المسجد كيف الفقع